منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ما زلنا معكم في مهارات تدارس القرآن، مهارات مجلس التدارس. من أهم المهارات التي تحقق المجلس تفاعلا ونجاحا وأثرا بإذن الله مهارة استخراج الهدايات. كيف نستخرج الهدايات وكيف يتفاعل المجلس باستخراجها؟ أننا بعد أن نطرح أسئلة كما ذكرنا في لقاء سابق، طرح الأسئلة التدبرية، نفتح المجال لاستخراج الهدايات. نقول مثلا من عنده استخراج هداية يستخرجها من هذه الآية أو يستنبطها من هذه الآية، ولكن أيضا لنعرف طريقة استخراج الهدايات أنه الهدايات أنواع، هدايات إيمانية، عقدية، فقهية، أخلاقية، تربوية، اجتماعية. لذلك أفتح الأفاق الذهن المتلقي والمتدبر والمتدارس إلى مجالات الهدايات. فنقول أعطونا مجالات هدايات في عقدية أو فقهية أو اجتماعية أو تربوية أو خلقية أو نحو ذلك. دعونا نطبق ذلك على آية. في قول الله عز وجل مثلا الحمد لله رب العالمين، نأخذ فيها هدايات عقدية، منها إثبات الربوبية لله عز وجل الخلق أجمعين، حاجة العباد إلى ربهم رب العالمين فهو ربهم يحتاجون إليه، إثبات اسم الجلالة، اسمين من أسماء الله، الله لفظ الجلالة والرب، إثبات أيضا ما يتعلق بكمال الله عز وجل الحمد لله. كل هذه هدايات عقدية. لو أتينا إلى مجال الفقه، يعني هدايات عقدية فقهية، مثل مشروعية افتتاح الكلام بالحمد، كما افتتح الله كلامه بالحمد. نعرف من خلال هدايات فقهية هنا أن نعرف أن أول آية من كتاب الله عز وجل هي الحمد لله رب العالمين بعد البسملة. يعني وهكذا. لو أخذنا هدايات تربوية، من هدايات التربوية في هذه الآية مثلا أننا نبتدئ بتعريف الناس بالرب عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف ربه أطاعه. ولهذا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد. فمن أساليب التربية الناجحة أن تبتدئ بأصول العلم، وأصول العلم هي التعريف بالله تعالى قبل أن تأمرهم بتشريعات. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. إذن المرحلية والتدرج في التربية مهم جدا نأخذه من هذه الآية. وهكذا، يعني مثلا نأخذ من الأخلاق مقام الحمد، قيمة الحمد، وأن مقام الحمد عظيم، ينبغي أن يكون الإنسان حامدا لله عز وجل. تأملوا أيها الأخوة أننا أخذنا هدايات متنوعة بحسب مجالات مختلفة. هناك أيضا مما يتعلق باستخراج الهدايات، مهم جدا أن تدل على الهداية، يدل عليها السياق والمعنى. لا نأتي بهدايات خارج السياق وإنما في حدود السياق. الثاني أن تطرح بصياغة تدبرية لها أثر إيماني وعملي. ليست القضية فقط أن نستخرج فوائد. الفرق بين الفائدة والهداية أن الفائدة فائدة عامة، الهداية أن تستخرج موضع هداية يهتدي الناس بها. يعني مثلا الحمد لله فيها فضيلة مقام الحمد، ومن هنا ينبغي أن يكون الحمد الإنسان من أهل الحمد، يحمد الله كثيرا. لاحظوا ربط هنا الفائدة بالعمل هي الهداية. حقيقة مجال خصب لاستخراج الهدايات من كتاب الله عز وجل بين المتدارسين إذا طرحت بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. نسأل الله يفتحنا ولكم من فضله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.